السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين، وقال في محكم التنزيل: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فمدحه وقال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وأرسله ربه رحمة للعالمين، وأرسله ربه بشيرا ونذيرا وهاديا إلى صراط مستقيم، فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن هديك إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى الصحابة والتابعين ومن سار على هديك إلى يوم الدين، وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، نستكمل اليوم ما بدأناه في الجمعة الماضية من رحلة الإسراء والمعراج، وكنا قد تحدثنا عن الإسراء، واليوم بإذن الله تعالى وفضله ومنه وكرمه نعرض بحضراتكم مع رحلة المعراج. بداية نود أن نوضح أمرا في اللغة، كلمة الإسراء وكلمة المعراج. في اللغة العربية يسموا كلمة الإسراء مصدر الإسراء، فكان من اللغة العربية إن يقول رحلة الإسراء والعروج، يبقى مصدر ومصدر، لكن ربنا يعني عز وجل جعلها رحلة المعراج، والمعراج اسمه آلة، فهنا بقى أصبح فيه جزء لغوي كده سيتضح من خلال المعاني اللي احنا هنعرفها من خلال الرحلة. بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس، وقرب إليه سيدنا جبريل عليه السلام قدحين أحدهما لبن والآخر خمر، فمد النبي صلى الله عليه يده واستلم اللبن وشرب منه، فلما شرب منه قال له سيدنا جبريل: هديت إلى الفطرة وهديت أمتك، يعني احنا هدينا كما هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم في اختياره اللبن ان هو اختار حاجة ربنا خلاها لم تمتد اليها يد البشر، فشرب اللبن على فطرته. ولذلك نوضح امرا بسيطا، لما سعادتك بتيجي تاكل اي اكل تتاكل قل اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه، اي اكل تتاكل سواء كان لحم او سمك او خضار او اي حاجه، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه او وزدنا خيرا منه. لكن لما حضرتك تشرب اللبن تقول الدعاء ده بقى: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، لان مفيش خير من اللبن، اللي مفيش خير من الفطره. شفت حتى هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي تشرب وذلك لو رحت عند حد وقدمنا كوبايه لبن ما تبقى ايه؟ طب انا ما بشربش اللبن. ورحت عند ناس وانا يعني اتوقع ان هم هيقدموا لي لبن. او انا ما اتوقعش بس انا ما بشربش اللبن. فاقول لهم ما تقدمليش لبن عشان مش هقدر ارفضه. كان شيخي رحمه الله عليه لما يبقى يعني جاي مثلا يزور حد يقول له هتقدموا لي لبن؟ بلاش عشان خاطر انا النهارده مش هقدر اشرب لبن. لكن هو كان يشرب اللبن رحمه الله. فلما كان يقدموا اللبن كان ايه؟ كان لا يرفضه، كان يشربه. فلما حد يقدم لك لبن تشربه اياك ان ترفضه، لانك ترفض الفطره. فلما يقدم لك لبن تشربه مباشره. او ان انت تعمل خطوه احترازيه وتقول لهم بلاش تقدموا لي لبن. ولما تشرب اللبن تقول اللهم ارزقنا منه، مش ارزقنا خيرا منه. فدي كانت علامه او يعني زي تبصره لينا تاكلنا، تاكل اي شيء تقول اللهم ايه؟ بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه. اما عند اللبن فلا، تقول اللهم زدنا منه. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن وهدي الى الفطره، وقال له جبريل لو شربت الخمر لغوت امتك. وبدات رحله المعراج. وقعد النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل الى السماوات العلى. القصه ديت ما قالهاش سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لكفار قريش. هو لما قص عليهم القصه قص عليهم رحله الاسراء اللي هي من مكه الى المسجد الاقصى. لكن الموضوع بقى ده بتاع المعراج ده بقى جاء في الحديث ما قالهوش لكفار قريش، ده قاله للمسلمين. والمعراج لغه معناها الصعود او الصعود ليلا او الايه او الصعود الى اعلى. يبقى هنعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماوات العلى. فهل صعد الى السماء انبياء من قبل؟ سنعرف ذلك بعد قليل. لما صعد سيدنا صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل، طب صعد البراز كان فين؟ البراز كان مربوط بالحلقه عند بيت البخت. وصعد النبي مع سيدنا جبريل، صعد ازاي؟ الله اعلم. الاحاديث لم تبين كيفيه الصعود، ولكنه كان في معين سيدنا جبريل وصعد الى السماء. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في بعض الاحاديث ان المسافه من الارض الى السماء الدنيا 500 سنه. وجيت اقول لك برضه خلي بالك ان الموضوع رباني، سبحان الذي اسرى. سبحان بقى الامر بيد الله عز وجل. يبقى القدرات والمعجزات والاحداث كلها تنسب الى جناب الله عز وجل. ويصعد النبي هذه المسافه مع سيدنا جبريل. وبعدين يخبط على باب السماء الاولى. خد بالك من الادب، لما سيدنا جبريل طالع نازل لماذا يستأذن؟ بيعلمك الادب. طب هل سيدنا جبريل في مكانته تجعله يستأذن؟ ما ممكن يعدي بقدرته وبملائكيته ان هو يعدي بكل قوه، ولكن بيعلمنا الادب. حتى لو كان مقامك كبير وانت وزير او انت مدير او انت كده وداخل على بيتك داخل على ادنى برضه تستأذن عشان تعلم الناس الادب. فيستأذن سيدنا جبريل. فقالوا من؟ قال جبريل. يبقى هم مش شايفينه. طب وهي السماء ليها ابواب؟ طبعا لا تفتح لهم ابواب السماء. يبقى السماء ليها ايه؟ ليها باب وليها ملائكه قاعدين عليها حراس. يبقى السماء ليها باب. وسيدنا جبريل بيخبط على الباب وبيقولوا له مين؟ قال جبريل. قالوا مين معاك؟ يبقى ما يعرفوش مين معاك. قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا او قد بعث؟ قال نعم. يبقى هم ما كانوش يعرفوا، لان امور الايه التنزيل وامور الايه الغيب لا يعلمها الا الله عز وجل. وكل واحد في مكانه مخصص اللي ربنا عز وجل او كانوا اليه بمؤمنه. يبقى الملائكه ما يعرفوش فعرفوا. قالوا من؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا وقد بعث؟ قال نعم. قالوا فنعم المجيء جاء. ده ما فيش بعد كده. خد بالك حساوة النبي صلى الله عليه وسلم في السماء العليا، رفضه أهل الأرض وانتظره أهل السماء. كذبه أهل الأرض وصدقه أهل السماء. فيدخل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء الأولى. ومعاه سيدنا جبريل، وإذا به برجل كهيئة ما خلق الله. ينظر يمينا فيضحك. وينظر شمالا فيبكي. فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيسأل سيدنا جبريل: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم. إذا نظر عن يمينه نظر إلى الجنة فوجد من يدخل الجنة من أمته فابتسم وبقى مبسوط، وإذا به ينظر عن يساره فينظر إلى النار فأرى من يدخل النار من أمته فيبكي. أولاده، ما احنا أولاد سيدنا آدم، الناس اللي قاعدين معايا في المسجد دول احنا كلنا أولاد سيدنا آدم، احنا ذرية سيدنا آدم. فسيدنا آدم بيبص على الأمم كلها، فلما يبص ناحية اليمين يلاقي من ذريته ولاده داخلين الجنة يفرح يبقى مبسوط، ولما ينظر إلى اليسار يرى من أبنائه من يدخل النار فيبكي. يا ترى أنت عملت حسابك بقى، هتقول لأبوك سيدنا آدم هتقول له إيه؟ وهتفرحه ولا هتزعله؟ أنا عايزك تسأل نفسك السؤال ده وإزاي دلوقتي؟ يا ترى أنت في حياتك دلوقتي، أنت جاي الجمعة النهاردة وبكرة وبعد، يا ترى في حياتك هل بتعمل أعمال هتفرح أبوك آدم ولا هتزعله؟ ناوي تدخل على قلب السرور والفرح ولا ناوي تزعله؟ خلي بالك اوعى تزعل ابوك ادم، احنا لما يبص عليك ما انت كل يوم بتعمل اعمال وكل يوم ناس بتموت من ذريته، فكل يوم يبص على الناس اللي بتموت يا داخلين الجنه يا داخلين النار، ما هو كل يوم على كده. فاعمل حسابك تفرح قلب ابوك، اعمل حسابك تخلي سيدنا ادم فرحان بيك ويبقى عارفك شايفك وداخل الجنه كده. فقال: من؟ سيدنا بقى آدم بيسأل: مين ده؟ ابني، ابني من أبنائي جاي وطال لحد السماء الأولى. مرحبا بالابن الصالح، شفت بقى سيدنا محمد فرح أبوه ازاي؟ مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ودعا له بخير. ربنا يبارك لك يا ابني، ربنا يعلي مراتبك، ربنا يزيدك من نعيم الله. ما هو ابنه بقى، وابنه سيد الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم. ويطلع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب ابوه ادم في السماء الاولى، ويطلع مع سيدنا جبريل 500 سنة يطلع ما بين السماء الاولى والسماء الثانيه ويخبط: مين؟ يقول: جبريل. ومين معاك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: فنعم المجيء جاء. فيطلع يلاقي مين؟ يلاقي ولاد خاله قاعدين مع بعض، سيدنا عيسى وسيدنا يحيى، ما هو الاثنين ولاد خاله قاعدين مع بعض. وسيدنا بيقول ايه؟ رايت عيسى ابن مريم وجهه لونه احمر ابيض بحمار كده، ويصفر العرق من جبهته، يشبه عروة بن مسعود. كل واحد من الصحابة يعني بيقول له ايه؟ ويشبه عروة بن مسعود. طبعا يا هلا سيدنا عروة بن مسعود شبه سيدنا عيسى. ورحبوا بيه مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح، ودعوا له بخير. طبعا سيدنا عيسى قاعد في السماء الثانية منذ ان رفعه الله عز وجل 33 ميلادية الى وقتنا هذا. سيدنا عيسى في السماء، ما هو ميلاد سيدنا عيسى كان سنة 0 ميلادية، سنة 33 ميلادية رفع عيسى إلى السماء وما زال هناك، بل رفعه الله إليه، وهينزل من ضمن علامات الساعة الكبرى سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا وعلى الأنبياء جميعا الصلاة والسلام. فهينزل قبل أيام القيامة، ويبقى ده ميعاد أو إذن من إيه؟ من ضمن علامات القيامة الكبرى اللي هم الست، نزول سيدنا عيسى إلى الأرض، وبعد كده يموت كبقية البشر. فيدعوا له بالخير والبركة، ويسيبهم سيدنا عيسى سيدنا محمد، ويصعد إلى السماء الثالثة، ويطرق الباب، فيقال: من؟ يقول: جبريل. ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم. قالوا: فنعم المجيء جاء، اهلا به، منور السماء الثالثه. واذا به برجل قد اوتي شطر الحسن، يوسف عليه السلام. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما شافه لقى شكله حلو قوي، شكل سيدنا يوسف جميل، اوتي شطر الحسن. فالعلماء وقفوا هنا طب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أوتي الحسن كله صلى الله عليه وسلم، ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء كتب الله النبي محمد بعد ما اداله الجمال كله اداله المهابه. فكان الصحابه رضوان الله عليهم ومنهم الحديث بتاع سيدنا عمرو بن العاص قل ما ملأت وما نظرت الى النبي قبل مهابه منه. ما كانش الصحابه يدروه يفتحوا عينهم في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هو مش بيبقى. يعني هو بيبص مثلا كده مش قادرين ينظروا اليه. كفاه الله حلة الهيبة والبهاء صلى الله عليه وسلم. ولما جم في صلح الحديبية جم الكفار ليه؟ قالوا والله ما رأينا أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. كان إذا التفت إلى اليمين التفت الصحابة معه، وإذا التفت إلى اليسار نظر الصحابة معه، وإذا تفل من فمه فتلة انقضوا عليها يأخذونها يمسحون بها أجسادهم ووجوههم حتى لا يدخلون النار. لأن أي جزء يصبر عليه الصلاة والسلام لو إيدك لمسته حرم الجزء الذي لمسه جسم النبي صلى الله عليه وسلم أو جزء منه على النار تماما. ما كانوش بيحسبوها بعقولهم، كانوا بيحسبوها بقلوبهم. فالنبي عندهم حاجة ثانية خالص. فكساه الله المهابة والبهاء والجمال صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حفاوة أهل السماء به، وطالع ازاي ولابس ايه وماشي ازاي. في خضرات ما ينفعش تستقبلها بعقلك، عقلك ما يستقبلهاش، قلبك يستقبلها. قلبك هو اللي يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قلبك بس. ولما ربنا يختارك تبقى من أمته يبقى هيناك يا سعدك. هتعرف حالا دلوقتي الكلام ده. ويصعد إلى السماء الرابعة ويطلق جبريل الباب ويقول من؟ قال جبريل. ومن معك؟ قال محمد. قالوا فنعم المجيء جاء. فيدخل فإذا به جبريل عليه السلام. ربنا يقول ليه في سورة مريم ورفعناه مكانا عليا. تعالى نعرف سيدنا إدريس وصل المكانة دي ازاي. سيدنا إدريس كان أعبد أهل الأرض. وزن عمل سيدنا إدريس في زمنه بعمل الناس كلها، لأنه عمله أحسن من عمل الناس كلهم. طول النهار ذاكر الذي عز وجل، وطول الليل قايل سبحان الله واستغفر الله، حياته كلها ذكر. فعمله عد عمل أهل الأرض كلهم. وكان له واحد من السماء من الملائكة ينزل يقعد معاه، بيحب سيدنا إدريس علشان سيدنا إدريس معروف في السماء، وهو الذاكر لله أكثر من البشر كلهم. فجاله في يوم نزل كده وقعد معاه. قال له ما نفسكش بحاجة أعملها لك. قال له نفسي أطلع للسماء كده وأشوف ملك الموت، حاجة أتفرج عليه فوق كده. دي اللي خطرت في بال سيدنا إدريس. فسيدنا إدريس الملك راح واخده وراح طالع بيه السماء الأولى والثانية والثالثة، وجيه عند الرابعة كان ملك الموت نازل من فوق. فقابله رايح فين أيها الملك؟ قال له ده أنا رايح. مين معاك ده؟ قال له إدريس. فسيدنا إدريس قال له مين اللي بتسلم عليه ده؟ قال له ده ملك الموت. فتعجب ملك الموت. فبيقول الملك قال له أتعلم؟ لقد أمرني ربي أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة. فقلت يا ربي كيف وهو على الأرض وأنا في السماء السابعة؟ قال اقبض روحه في السماء الرابعة فإذا أنا بإدريس في السماء الرابعة. فقبض سيدنا ملك الموت روح سيدنا إدريس في السماء الرابعة، فهو في السماء الرابعة. شايف ربك بيعمل إيه؟ خد بالك الموضوع كبير، بس انا عايزك تبقى متصل بالله. قدرات ربنا ملهاش حدود. املا قلبك بنور الله، ربنا ييسر عليك كل حاجه في حياتك. تبقى عايش طاير غير الناس كلها، هتبقى مع الله. فيسلم عليه يقول له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ودعنه بخير. ربنا يبني يزيدك من نعيم الله. بيدعو للنبي بحبوب. واذا به يصنع لو الى السماء الخمس. 500 سنة طبر. ما تقوليش مسافر ازاي. انت بينك وبين اقرب نجم زي الشمس كده 4 سنين ضوئية. اضربها بقى في 9.6 في 10 او 12 سرعة ضوء في السنة. عايزك 2 مليار سنة عشان توصل هناك. يا عمي اسمعني انت مع الله كل حاجة ملهاش قياسات. الزمان والمكان اتغيروا. يقابل مين في السماء 5؟ يقابل سيدنا هارون. رجل عنده لحية ولحيته طويلة أوي. حتى قال مثلا أن لحيته قد تصل إلى صراخ. لحيته كبيرة أوي. وسيدنا موسى لما سابوا مع قومه وقالوا يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. أنا رجل ضعيف. وسيدنا موسى كان شديد. يا ابن أم لا تأكل بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. زادك الله خيرا وزادك الله بركة. قعد يدعيله. ومش معنى الأنبياء دول اللي هو بيقابلهم هنعرف. ما هو كان لسه يصلي ليهم في المسجد الاقصى وبعدين يقابل بقى منهم افراد معينه ليها معنى عند النبي صلى الله عليه وسلم. ويصعد الى السماء السادسه ويخبط الباب سيدنا جبريل ويطلع ويستاذن يقول مين معاه يقول محمد ويدخل واذا بموسى ابن عمران فيقول له من هذا يا سيدي؟ قال هذا موسى. سيدنا موسى بقى سأل ومين ده؟ قال محمد فبكى. سيدنا موسى بكى قال غلام غلام يرتقي فوق مرتبتي وأمته تسبق أمتي. هنيئا لكم يا أمة محمد. الأنبياء بتحسب أمة محمد على محمد عشان تعرفوا قيمتكم عند ربنا إيه وإحنا مفرطين في المكانة دي. هتمسك ايد الواحد بجنزير عشان تقربوا من العباده والذكر وتكون مصلي واذكر ربنا. خلي بالك خلي بالك ربنا بيحبك قوي وانت مش حاسس. يا أمة محمد يا أمة محمد هنمو إلى ربكم وأقبلوا عليه. فإن العبد كلما كان بالله أعرف كلما كان من الله أقوى. غلام يسبقني في مكانتي وأمته تسبق أمتي. مين ده؟ قال هذا محمد عبد غفر الله له ذنبا فسلم عليه ودعا له. ويصعد النبي 500 سنة إلى السماء السابعة ويصعد إلى السماء السابعة وإذا بالبيت المعمور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه ابن عبد الله بن عباس لو وقع البيت المعمور من مكانه في السماء السابعة لسقط فوق الكعبة. هينزل كده في مكانه فوق الكعبة لأن الكعبة مركز الكون كله مش مركز الكرة الأرضية. هو بيت الله الحرام. ويجد رجلا شيخا كبيرا يسند ظهره للبيت المعمور. قاعد وحاطط ظهره كده ساند على البيت المعمور. ايه المكانة دي وايه العظمة دي وايه الجمال ده؟ مين ده؟ ابوك ابراهيم. ابوك ابراهيم يا محمد سلم عليه. اهلا يا ابني اهلا بالنبي الصالح والابن الصالح الابن اللي يشرف الابن اللي يزود القلب فرحه لما اشوفه ابني سيد الخلق كلهم. مرحبا بك سلم عليه وقول له بقى خد بالك بقى من الرساله اللي جايه لي. ازيك يا ابني وازاي امتك؟ ايه ده؟ هو سيدنا ابراهيم عليه السلام طبعا عارفك وهيبعت لك رساله دلوقتي. عارف سيدنا ابراهيم بيقول للنبي محمد بيقول له ايه؟ اكرم امتك مني السلام يا سيدنا ابراهيم. بيسلم عليك يا عم الحاج، بيسلم عليك يا سيدي، بعتلك السلام من السماء السبعة. عشان كده انت بتقرا سورة الجمعة، ها؟ صحب ابراهيم ايه؟ وموسى، ابراهيم، سيدنا ابراهيم كل يوم بيسلم عليك. أبلغ أمتك مني السلام. وعايزك تقول لهم حاجة، الجنة حلوة أوي. ده سيدنا إبراهيم بيقول لهم الكلام ده، الجنة حلوة أوي يا أمة محمد، وهي قيعان وتربتها حلوة أوي، التربة بتاعتها جميلة، الأرض بتاعتها في منتهى الجمال، وخصبة ورعتها حلوة وفيها زرع. ويا أمة محمد اللي نفسه يزرع لنفسه في الجنة زرع، فاعلموا أن غرس الجنة سبحان الله. قولوا معايا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنت دلوقتي لما قلت دول معايا غرستك في الجنة، غرس الشجرة بقت باسمك مكتوب عليها اسمك، شجرة فلان لسه زارعها دلوقتي يوم الجمعة. اوعى تسيب التسبيح وانت ماشي، ما تقعدش تفك في كلام ملوش فايده، ما تشغل نفسك بالزرعه بتاعتك. ده اللي عنده جنينه النهارده عمال يقضي يعمل زرع ويجيب. طب والجنه؟ مش الجنه اولى بدوت؟ بدل ما تقعد تفك في كلام ملوش لازمه ويتحسب عليك، يا عم الحاج ازرع في الجنه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ابلغ امتك من السلام وقل لهم إن الجنة طيبة وإنها قيعان وأن غرس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عرفت الجنة اتغرست فيها إزاي؟ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين، نحمده تبارك وتعالى حمد الموقنين الموحدين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد خير خلق الله على الله ومصطفاه ومجتباه، أرسله ربه رحمة للعالمين وشرفنا وأكرمنا بأننا من أمته صلى الله عليه وسلم. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. في مشاهد بقى إن شاء الله هنقولها الجمعة لجاية، في مشاهد حلوة وحاجات هنتعلم منها، بس النهارده عايزين نقول معلومه. الاسراء والمعراج مش معجزه، الاسراء والمعراج ده حدث تاريخ. يطلع ناس يقول لك الاحتفالات بالاسراء والمعراج، ويجي الاسراء والمعراج ونلغي الاحتفالات دي، جيلنا يعرف ازاي الكلام ده؟ يبقى متعلق قلبه بالله ازاي؟ متعلق برسوله صلى الله عليه وسلم ازاي؟ لما نلغي الاحتفال دي، لما نرجع اعلم الناس سنهم بحجه ان انا بعمل اعمال مع منهج الصحابه، طب الصحابه كانوا عارفين، احنا مش عارفين، هنعرف امتى؟ يبقى لازم نتعلم ولازم نسمع كلامنا عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وتسمع لنا وتسمع له عيوننا وقلوبنا، ونبقى متعلقين به ونعيش حياتنا. ده ديننا، ده لنا، دي عواطفنا اللي احنا عايشين بيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، تتحرك مشاعرنا وحياتنا وعواطفنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تبقى عايش كل يوم مع النبي وتعرف ازاي فرضة الصلاة وقابل مين النبي صلى الله عليه وسلم وهو طالع السماء، سمع السماء بطائر بتعمل صوت، ولقى سيدنا جبريل بعد السماء السبعة كان حلس البال او كان حلس البال، لا بعد السماء السبعة سيدنا جبريل قاعد على جنب عمال يعيط متبهدل من العياط. ليه؟ اول ما حس هو بيقرب من الله جناح، 600 جناح، سيد الملائكة، ذو مرة فاستوى، شديد القوة، جبريل عليه السلام أول ما قرب من السماء السبعة انهار وأخذ يبكي. السيد أصلا يقول له ليه كده؟ قال له من خشية الله يا محمد. احنا قربنا على القدس، قدس الأقداس، هنبقى بحضرة ربك عز وجل. وجد سيدنا إسرافيل منحني من شدة البكاء مش قادر يرفع راسه. ليه؟ خوفا من الله. وأنت بتعمل إيه في حياتك؟ لما جبريل عليه السلام تنساب هذه الرعشة والخوف، أنت فين من جبريل؟ أنت فين من ربك؟ بتتجرع على ربنا إزاي؟ بتعمل المعصية إزاي؟ بتسلم إزاي؟ جبت الجبروت ده منين عشان تسلم وتقتل وتعمل وتكذب وتجيب سيرة الناس؟ خليك بين يدي الله زي العصفور صغير. خلي ربك في قلبك. خاف ربنا عز وجل. الملائكة كلهم خايفين يقولوا سبحانك سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. لا البيت المعمور بيدخلوا 70,000 ملك كل يوم لا يعودون اليه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور وصلى به ركعتين. انت شايف الاجواء دي عايشه ازاي؟ ما ينفعش الدنيا تاخدك، ما ينفعش الذنوب تسيطر عليك، ما ينفعش المعصيه تبقى ماليه دماغك. دور على ربنا في كل حاجه في حياتك عشان ربنا يفتح لك حالك. سيبك من الدنيا، هتروح لربك هتعمل ايه؟ هتفرح ابوك ادم ولا لا؟ هتعرف كل وانت بتصلي. انا مش عايز الدنيا تبقى معاك في الصلاه. الصلاه سرور، نور، طهور. الصلاه ولا ذكر الله اكبر، فاسجد واقترب، هي دي الصلاه. مش الصلاه تطلع تجري. راح فين؟ ده هنا، هنا الجنه. ولما تطلع بره الحسنات والنفحات اللي جامع ماشيه معاك وانت ماشي في الشارع، لقيت حاجه تشيلها، لقيت امر بالمعروف تعمله، لقيت حد المريض تزوره، اعمل بقى الصلاه تاثر عليك بره. ليس كل مصلي يصلي. وهنعرف في الدعاء او الحديث القدسي الصلاه معناها ايه؟ هتسمع كلام من ربك عز وجل بيكلمك فيه بيقول لك الصلاه عامله ازاي؟ وازاي النبي الاخر بقى يكلم ربنا؟ ازاي يكلم ربنا؟ كلم ربنا فوق السماء السبع عند سدره المنتهى، كلمه وقال له حاجات هنعرفها ان شاء الله في الجمعه القادمه. بس انا عايزك تكون على اتصال بربك عشان يبقى الكلام يدخل على قلبك على طول، ما يعديش على العقل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونور قلوبنا ونور عقولنا. اللهم اهدنا الى دينك القويم يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تنور قلوبنا بالقران، وان تنور بيوتنا بالقران، ان تحفظ ابناءنا وبناتنا بالقران. اللهم احفظنا بالقران يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مخلصين لك موحدين لك يا رب العالمين. يا ربنا اشف مرضانا، يا ربنا ارحم موتانا، يا ربنا فرج همومنا، يا ربنا فرج همومنا، يا ربنا نفس كرومنا، يا ربنا خذ من اواصينا الى البر والتقوى. تحنن علينا يا ربنا، اللهم تحنن علينا يا مولانا. اللهم يا مولانا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا تقصيرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحم اباءنا وامهاتنا. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا. بلغنا رمضان يا رب العالمين، بلغنا رمضان يا رب العالمين. احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على الحبيب يشفع لكم وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. Allah'a emanet.